إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت أي طلبت شيء فلا تطلبه من مخلوق، اسأل الله عز وجل، لأن المخلوق قد يعتذر، لأن المخلوق قد يعجز، والخالق عز وجل يحب من عبده أن يسأله وهو قادر على إجابته. ولهذا قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وصدق. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت أي طلبت المعونة فاستعن بالله عز وجل، أطلب العون منه. ولهذا كنا ندعو في الصلاة، في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب منك العون. وقوله إذا استعنت فاستعن بالله يشمل كل شيء، كل شيء تحتاج فيه إلى معونة لا تستعن إلا الله عز وجل، لأنه القادر على معونتك. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، صدر هذه الجملة بالعلم، نعم بالأمر بالعلم لأهميتها. اعلم أي علم يقين أن الأمة، كل الأمة والمراد جميع الناس، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإذا كان كذلك فمن يسأل الإنسان؟ يسأل الله عز وجل. والله تعالى قد يجري الخير على يد بعض الناس، لكن هذا الذي جرى على يد بعض الناس هو بأمر الله تبارك وتعالى، شيء قد كتبه الله لك. وإذا لم يكتب الله لك هذا فإنه مهما كان لا يستطيعون نفعك. ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وهذا يعني أنهم إذا ضروك فاعلم أن ذلك بعد أن كتبه الله عليك، فلا مفر منه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم قد كتبه الله عليك، كتبه الله لك وكتبه الله عليك. كتابة قدرية أو شرعية؟ كتابة قدرية. نعم رفعت، نعم رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام أي أقلام القدر، وطويت الصحف أي الصحف المكتوب بها. ومعنى هذه الجملة أن الأمر قد انتهى، ما كتب لك فسوف يكون، سواء عن طريق الخلق أو ليس عن طريق الخلق.